كلام شيخ، كلام شيخنا، هل توافقونه في قوله يجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، يعني هو قاس الجمع بوضوء واحد على نص الجمع بالغسل واحد. هل ترون هذا؟ نعم. الخطيب أكل صح وعافية. أنت أكلك ألذ من أكلنا. جماعة في البيت مثلا أخوات أمهات رجل، هل هذه ترون وجوبها على سبيل الوجوب؟ نعم. يعني جزاك الله خير، يعني ما أدري هل من الأدلة على ذلك حديث ولي أمكم إذا سفرتما فأقيما؟ هذا من الأدلة، ومن ذلك ما من ثلاثة في ود في بدو تحضرهم الصلاة. معروف الحديث عندك هذا، هو إلا استحوذهم الشيطان. عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الله يكرمك يا محمد، جزاك الله خير. يا عيني جزاك الله خير. شو الكرام هذا يا شيخ أبو ليلى، بحبه أنا. ما شاء الله. جزاك الله. هل تسن جلسة الاستراحة في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة أثناء الصلاة؟ الصلاة؟ نعم. سبحان الله يا شيخ، لو في بس طلعت كنت تارك نص الجنين تبعك.